إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حديث مبارك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشتمل على جملة كبيرة من الفوائد والحكم نمر عليها مرا سريعا، وإلا لو أردنا أن نتحدث عن المسائل، عن عيون المسائل الواردة في هذا الخبر لطال بنا المقام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، فيه إشارة، في هذه العبارة إشارة إلى أن هذه الكلمات أفضل من كنز كنز الذهب والفضة، إلى أن الأعمال الصالحة أفضل من المال. معنى هذه العبارة أن قراءة ربع من القرآن مثلا أفضل من 50 جرام ذهب. هل هذا صحيح؟ هل أيهما أفضل لك، أن تأخذ 1000 جنيه أم توفق إلى صلاة ركعتين في جوف الليل؟ أيهما أفضل؟ أولا بلا شك الأعمال الصالحة أفضل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا. كذلك وبعد هذا العقل يؤيد هذا. لماذا كانت الأعمال الصالحة أفضل من المال؟ لماذا كانت قراءة القرآن أفضل من الذهب؟ لماذا كانت صلاة ركعتين في جوف الليل أفضل من الذهب والفضة؟ لماذا؟ لأن الذهب والفضة يفنى، المال يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أما الأعمال الصالحة تظل معك حتى تدخلك الجنة. إن مثل الأعمال الصالحة والمال كمثل رجل قيل له: ما رأيك أن تمسك هذا الكوب من الذهب، كوب مصنوع من الذهب وزنه كيلو جرام ذهب، ما رأيك أن تمسك هذا الكوب 5 دقائق ثم ترجع، أم تأخذ مكان ذلك 5 جنيهات؟ أيهما أفضل؟ أن تأخذ جنيهات لك أن تمسك كوبا من الزاد 5 دقائق، وماذا أستفيد؟ إنه سيؤخذ مني بعد ذلك. فكذلك المال، فكذلك الدنيا بما فيها، ما هي إلا شيء زائل سيزول عنك شئت أم أبيت. أما المال، أما العمل الصالح، فهو الذي سيظل معك حتى تدخل به الجنة. ومع أن المال سيزول، ومع أنك إما تزول عنه أو يزول عنك، ستحاسب عنه يوم القيامة، ستسأل عنه يوم القيامة. سبحان الله، أترك هذا المال ليوزع على الناس على الورثة وينفق. المال الذي كسبته بعرقي وبتعبي وبمجهودي أتركه ليوزع وينفق فيما أحببت أنا وفيما كرهت، ثم أحاسب عليه بعد ذلك. نعم، ولا تحسبن الذين، لا تحسبن، قال تعالى، قال تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الماء إذا لم تؤدي حقه عذبت به يوم القيامة، مع أنه قسم، مع أنه أنفق وأنت تركته في الدنيا، ولكن ستحاسب عليه يوم القيامة. في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما من صاحب مال لا يؤدي حقه يوم القيامة إلا صفحت له صفائح، صفائح من نار، ثم أحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وظهره في يوم كان مقدار 50,000 سنة، ثم يؤمر بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. عذب بهذا المال، معناه قد يكون من أهل الجنة. إذن هذا المال، هذا المال الذي معنا، هذه الدنيا التي بين أيدينا، ستزول عنا أو نزول عنها، ثم بعد ذلك نسأل عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. أول هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. اللهم معناها يعني يا الله، اللهم ارحمني، يا الله ارحمني، اللهم اغفر لي، يا الله اغفر لي، اللهم أسألك، أطلب منك، اللهم أسألك يا الله أطلب منك الثبات في الأمر، الثبات في الأمر. الأمر هنا الطاعة والدين، فأنت تسأل الله عز وجل الثبات على ماذا؟ على الطاعة وعلى الدين. وأنا وأنت نحتاج إلى الثبات في 3 مواطن: الموطن الأول في هذه الحياة، الموطن الثاني عند الاحتضار، الموطن الثالث في داخل القبر. أما الموطن الأول وهو أن تثبت على الطاعة في الحياة، أن تثبت على الاستقامة، لأن الاستقامة ليس بيدك وليس بقوتك. أنت الآن أتيت إلى المسجد مبكرا لتصلي الجمعة، هل لزكائك؟ هناك في الخارج من هو نائم الآن أو يجلس على الموقع أو يتسكع في الطرقات وهو أزكى منك؟ هل لأنك معك مال؟ هناك من هو أغنى منك ولم يأتي. هل لأنك قوي؟ هناك من أقوى منك ولم يأتي. أنت أتيت هنا بتوفيق الله عز وجل، هذا رزق من الله أن وفقت للطاعة، فأنت تحتاج للثبات. صليت الآن الجمعة، انتهت القضية؟ لا، أمامك العصر، صليت العصر، أمامك المغرب، صليت المغرب، لا زالت العشاء، انتهيت اليوم الحمد لله. هل انتهت القضية؟ لا، أنت تحتاج لأن تحافظ غدا. تحتاج أن تحافظ غدا على صلاة الفجر، تحتاج إلى استقامة على طاعة الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. تحتاج أنت إلى ماذا؟ إلى الثبات على طاعة الله، تحتاج إلى الثبات على طاعة بر الوالدين. أنت الآن في هذا اليوم ذهبت إلى أمك أو إلى أبيك، هل انتهى البر؟ لا، غدا البر وبعد غدا البر. وما وطالما زلت عشت في الحياة وراءك البر، صلة الأرحام، غض البصر عن الحرام، رأيت منظرا محرما في إعلام أو في كمبيوتر أو في شبكة أو في الشارع، غضضت البصر. هل انتهت القضية؟ لا، غدا غض البصر وبعد غد غض البصر، غض البصر إلى أن تلقى الله عن الحرام، غض البصر عن الحرام إلى أن تلقى الله. فأنت تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى ثبات. حفظ اللسان، الغيبة والنميمة وقيل وقال والقسم والسب، اليوم في رمضان فقط، لا في رمضان وفي غير رمضان، تحتاج إلى الثبات على طاعة الله. أنا وأنت نحتاج إلى ماذا في الموطن الأول؟ أن نثبت على طاعة الله، أن نثبت على البعد عن المحرمات. ثم يأتي الموطن الثاني من مواطن الثبات، أن يثبت الإنسان على قول لا إله إلا الله. في المسند وفي المسند لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فأنت تحتاج إلى أن تتمكن من قول لا إله إلا الله. فكم من إنسان قيل له على فراش الموت قل لا إله إلا الله، لن يتمكن من قولها. قيل لأحدهم قل لا إله إلا الله، قال قطعة الأرض غالية لا تبيعوها، الأسعار سترتفع، ومات وما قال لا إله إلا الله. قيل لأحدهم قل لا أو من فترة وجيزة قل لا إله إلا الله، فنظر إلى من يلقن هذه الشهادة وقال لو العربية الحمراء لسه في الرخص 3 شهور ما تنساش تجددها، وخرجت رخوة وما قال لا إله إلا الله. قيل لأحدهم قل لا إله إلا الله، قال سيبوني أموت، ولم يقل لا إله إلا الله. فأنا وأنت نحتاج إلى الثبات على هذه الكلمة. ساعة ثم يأتي الموطن الثالث من مواطن الثبات، من المواطن التي نحتاج فيها إلى الثبات، دفن القبر. إن الميت كما في حديث البراء الطويل إذا قبر وأغلق عليه نزل عليه في جاءه في قبره ملكان في رواية الترمذي أزرقان أسودان، أي لون هذا؟ أزرق أسود. يقال لأحدهما منكر ونكير، فيسأل الميت 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة مباشرة، لا بد من الثبات. فإن كان من أهل الاستقامة، من أهل الثبات، قيل له من ربك؟ قال ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعاد عليه الأسئلة بشدة وغلظة: من ربك؟ دينك؟ ومن نبيك؟ يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له: ما يدريك أنه نبي؟ من الذي قال لك أنه نبي؟ أنت ولدت بعد أن مات بقرن ونصف قرن، ما يدريك أنه نبي؟ الثبات هنا. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في البخاري أن هذه الآية نزلت في كتاب القبر، الثبات داخل القبر. فيقول: قرأت كتاب الله فآمنوا به وصدقوا. فأنا وأنت نحتاج إلى الثبات في القبر. أما الذي لم يثبت، من ربك؟ ها لا أدري. من ما دينك؟ ها لا أدري. ومن نبيك؟ ها لا أدري. فنحن نحتاج إلى الثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أسأل اللهم يا الله، يا الله أطلب منك، أسألك أن تثبتني على الطاعة. وقلنا أن الثبات يكون في 3 مواطن: أن تثبت في هذه الحياة على طاعة الله، ألا تتفلت، ألا تتفلت. تجد الإنسان على استقامة في أسبوع، يصلي الصلاة 5 في جماعة، ثم بعد أسبوع لا تراه في المسجد، أين الثبات؟ قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، استقاموا على ماذا؟ واصلوا على طاعة الله، لن يضر روضان السعادة، لا لن يتفلتوا يوم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي واظبوا على طاعة الله، ثبتوا على طاعة الله، تتنزل عليهم الملائكة على أهل الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة متى ولماذا؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من ماذا ولا تحزنوا على ماذا وأبشروا ماذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام واظبوا على طاعة الله، استقاموا على طاعة الله، ثبتوا على طاعة الله، تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون ساعة احتضار. لماذا ساعة احتضار؟ قال علامة ابن القيم إنما تتنزل عليهم الملائكة في هذا الموطن للتسبيح، لأن الإنسان في هذا الموطن أضعف ما يكون والشيطان أقوى ما يكون. وفي المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الشيطان وعزتك لأغوينه ما زال الأرواح في أجسامه. فالشيطان يظل مع الإنسان لآخر لحظة، فيحتاج إلى الثبات. أنا وأنت نحتاج إلى الثبات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمن والعزيمة على الرشد، العزيمة قوة الإرادة. اللهم إني أسألك، أطلب منك يا الله قوة الإرادة. على ماذا؟ العزيمة قوة الإرادة. على ماذا؟ الإنسان يحتاج إلى إرادة قوية، إلى أولا الدخول في الطاعة، ثم يحتاج إلى إرادة أقوى للاستمرار على ذلك. إنسان لا يصلي، تنصحه يقول لك نفسي أصلي، أمنيتي أن أحافظ على الصلاة، لكن كلما قمت شعرت أن جبال الدنيا على أكتافي. فيحتاج إلى إرادة قوية. الإرادة القوية جاءت، فدخل المسجد وتوضأ وصلى، صلى الظهر. يحتاج إلى إرادة أقوى من الأولى ليستمر على الصلاة. ابتلي أحدهم، ابتلي بالغيب والنميمة، فقال سأخذ، فتاب اليوم. يحتاج إلى إرادة أقوى ليستمر. ابتلي بشرب تناول المخدرات، فتاب، فيحتاج إلى إرادة أقوى من الأولى. ابتلي بالنظر إلى الحرام، فتاب إلى الله، جاءته إرادة قوية فقال سأمتنع، فيحتاج إلى إرادة أقوى من الأولى. تجد بعض الناس يأخذ علبة التدخين السجائر فيقفل العلبة، يقول أنا سأمتنع عن التدخين، هذه إرادة قوية، لكن يحتاج إلى إرادة أقوى ليستمر على ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعزيمة على الرشد. أسألك يا رب أن تعطيني قوة عزيمة قوية لكي أدخل على الطاعة ولكي أستمر على الطاعة. أسألك يا رب أن تعطيني عزيمة لكي أنتهي عن هذه المعصية، وأن تعطيني عزيمة أقوى لكي أستمر على ذلك. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، على الطاعة. الإنسان أحيانا يستمع إلى كلمة، إلى موعظة عن فضل صلاة الليل، فيقول سأصلي كل يوم، فيأتي في أول ليلة ويتوضأ ويصلي ركعة، ثم في اليوم الثاني، ثم يأتي الطاعة. يحتاج إلى قوة عزيمة ليستمر على قيام الليل. الإنسان يقول أنا لن أنظر إلى الحرام أبدا، فيتوب إلى الله، فتأتي المغريات وتأتي الفتن. يحتاج إلى قوة، إلى عزيمة للاستمرار على هذا الطاعة، الاستمرار على التخلص من المعاصي. أسألك والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتي، وأسألك شكر نعمتي، وأطلب منك يا رب أن تعينني على شكر النعمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال: والله يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. نحن نحتاج إلى قوة من الله حتى نتمكن من الشكر. الله عز وجل يقول: فاشكروني أشكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر. نحن في حاجة إلى هذه العبادة أن نكسر منها. والشكر لا ليس كلمة قال، الشكر ليست كلمة قال، إنما الشكر يكون باللسان وقبل ذلك بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح. إذا أنعم الله عليك بنعمة عليك أن تشكر بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح. أما شكر القلب أن تعترف، أن تعترف بقلبك أن ما أنت فيه من نعمة فمن الله. إياك أن تقول بزكاة، إياك أن تقول هذا المال الذي معي بزكاة بحركات الله. ما أنت فيه من خير وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة أنت فيها من الله، فتحتاج أن تعترف بقلبك. كثير من الناس إذا قلت له الشكر يقول على ماذا؟ أنا فقير، أنا لا أتمكن من جلب القوت لأولاد. يظن هذا المسكين أن الرزق هو الجنين، فإذا سمع اللهم ارزقني مجرد أن يستمع هذه الكلمة يقذف في عقلي أن الرزق هو الجنين. نعم المال نوع من أنواع الرزق، لكن العافية من الرزق، راحة البال من الرزق. أنت عندما تنتهي من عملك تذهب إلى بيتك، صلى العشاء وتعود إلى بيتك تتناول الطعام، ثم مجرد أن تضع رأسك على الوسادة تنام مباشرة، غيرك لا ينام إلا بالدواء. أما أنت تنام مباشرة، تأتي إلى وقت الغداء يوضع أمامك أرز تأكل، لحم تأكل، فول تأكل، خبز تأكل، غيرك إذا أراد أن يأكل. يا الدواء في أول الطعام وفي وسط الطعام وفي آخر الطعام. أما أنت في عافية فلا بد أن تعترف بقلبك أن هذه العافية راحة البال، الولد الصالح، قبل هذا كله التوفيق لطاعة الله. أنك تأتي إلى المسجد وتصلي في جماعة، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. نسأل الله عز وجل أن يغفر ناصينا للهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكرا. هذا الحديث الذي معنا اشتمل على جمله من الدعوات، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك الثبات في الامر، يا الله اطلب منك ان تثبتني على الطاعه. لأن الثبات على الطاعة ليس بالقوة ولا بالزكاة ولا بالمال، إنما هو توفيق من الله عز وجل. فالمبتدئ من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمخذول من تركه الله. فنسأل الله عز وجل الثبات على الطاعة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، قوة الإرادة على طاعة الله، وأسألك شكر نعمتك. وقلنا أن الشكر يكون بالقلب، أن تعترف أن ما أنت فيه من خير فمن الله. ثم يأتي الشكر باللسان، أن تكسر من قول الحمد لله، أن تتحدث دائما بنعمة الله عز وجل. ثم يأتي الشكر بالجوارح، الشكر بالجوارح. ومعنى الشكر بالجوارح ألا تستعين بنعمة أنعم الله عز وجل بها عليك في معصية، ألا تستعين بهذه النعمة على معصية الله عز وجل. رزقت مالا لا تعصي الله به، رزقت شيئا لا تعصي الله به. خذ مثال واضح، شاب اشترى هاتف ب5000 ب3000 هاتف، وآخر اشترى نفس الهاتف ونفس البرامج. تفتح هذا الهاتف تجعل عليه غناء وموسيقى وطبل وزمر وصور محرمة، هل هذا شكر نعمة المال؟ تجد الآخر تفتح نفس الهاتف نفس الماركة نفس المواصفات تجد عليه القرآن، و وأحاديث وأدعية وأشياء تقرب من الله، هذا شكر نعمة الماء، شكر نعمة الماء. عاد إلى بيته، أنا وأنت رزقنا البصر، عاد إلى بيته فبعد أن انتهى فتح المصحف وقرأ آيات من القرآن، شكر نعمة البصر. أغلق على نفسه الباب وفتح على ما حرم الله للشاهد على المواقع الصور المحرمة، هل هذا شكر نعمة البصر؟ هل هذا شكر نعمة البصر؟ هذا شكر النعمة وهذا كفر النعمة. فالشكر بالجوارح، ألا تعصي الله عز وجل بنعمة أنعم الله عز وجل بها عليك. الله عز وجل، هناك كثير من الناس رزقه سهل، رزقه سهل، فينتهي من عمله مبكرا، يذهب إلى بيته مبكرا، فعنده وقت يقضي هذا الوقت في طاعة الله، الآخر يقضي الوقت في معصية الله عز وجل. هل هذا شكر نعمة الوقت؟ غيرك يظل من الصباح إلى نصف الليل لكي يتمكن من إطعام أولاده، وأنت الله عز وجل أنعم عليك، عندك وقت، هل شكرت هذه النعمة؟ الله عز وجل أنعم عليك بالمال، هل شكرت نعمة المال؟ شكر نعمة المال أن تصرفها في طاعة الله، أن تعتمد، أن تذهب إلى الحج، أن تتصدق إن كان الله عز وجل وسع عليك. أما هذا المال تشرب به المخدرات وتؤذي به عباد الله، أو تفعل به الفواحش، هل هذا شكر لنعمة المال؟ هذا شكر نعمة المال؟ وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، حسن عبادتك، أن أؤدي العبادة يا رب كما تحب، أن أؤدي العبادة كما تحب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. فإذا طلبت مني الصلاة أصليها في المسجد، إذا طلب مني أن أقرأ القرآن أقرأ القرآن، إذا طلب مني عبادة من العبادات أؤديها كما أمرني الله عز وجل. وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، قلبا سليما، سالما من مال، قلبا سليما، سالما من مال، سالما مما يرضي الله عز وجل، قلبا سليما من الغل، سليما من الحسد، سليما من الغش، سليما من الحقد، ممتلئ بالحب، ممتلئ بالخير، ممتلئ بالطاعة. والقلب هو القائد الأعلى للأعضاء، العين لا تتحرك إلى الحرام إلا بأمر القلب، اليد لا تبطش إلا بيد القلب، اللسان لا يتحرك بالذكر إلا بأمر القلب. ألا وإن في الجسد مضغة قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل كما في سنن دماجة، قضية القلب كانت تشغل الصحابة، قضية القلب كانت تشغل التابعين، قضية القلب كانت تشغل الصالحين. هذا في سنن دماجة يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة في قلبي، قسوة في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. امرأة تأتي إلى أم المؤمنين عائشة: أشكو إليك قسوة في قلبي. رجل يأتي إلى أم الدرداء: أشكو إليك قسوة في قلبي. رجل يأتي إلى الإمام أحمد: أشكو إليك قسوة في قلبي. فقضية القلب كانت تشغل الصالحين قبلنا، القلب والمحرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، لسان لا يتكلم بالكذب، لا يتكلم بالغيبة، لا يتكلم بالسب، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك من شر، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، وأسألك خير ما تعلم. هنا فائدة، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يدعو بجوامع الكلم، أن يدعو بجوامع الكلم. انظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الولد الصالح حسن، البنت الصالحة حسنة، الزوجة الصالحة حسنة، المال حسن، راحة البال حسنة، أي شيء من أمور الدنيا الطيبة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر لك: لا تخف الله، وهدي ولد محمد، وهدي بنت فاطمة، وهدي أخي، وارزقني مال، ووسع علي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب الجوامع الكلمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نكرة كل الحسنات، وفي الآخرة حسنة الجنة، وقنا عذاب النار. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني وارزقني. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاء نقمتك، وجميع سخطك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان يعجبه جوامع الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يأخذنا واصينا إلى الهدى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.